محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وجاء في رواية يوم الجمعة، خطبة الجمعة، قائما، في بيان ما ينبغي أن يكون عليه الخطيب، وأنه يخطب قائما لا جالسا. فجاءت عير من الشام. العير هي الإبل المحملة بأي نوع من أنواع الحمل. فانفتل الناس إليها، يعني انصرف الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذه القصة والله أعلم كما قال بعض العلماء هي حينما كانت الصلاة قبل الخطبة، كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الجمعة ثم يخطب، وكانت في مبدأ الأمر. فأنزل الله جل وعلا في ذلك عتابا لعباده المؤمنين: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني إلى التجارة، ما كان قصدهم اللهو. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يحمل هذا والله أعلم على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أدوا صلاة الجمعة وظنوا أنه لا يلزمهم استماع الخطبة، فلذا انصرفوا. فقد جاء في بعض الروايات أنها جاءت تجارة من الشام لدحية الكلب، وضرب لها بالطبل كالعادة، أنه إذا جاءت التجارة من الشام ضربوا الطبل حتى يعلم الناس بقدوم التجارة فيأتي إليها من يريد الشراء. فضربوا الطبل فسمعه من في المسجد، فانصرف أكثرهم ولم يبق إلا 12 رجلا. استدل بهذا بعض العلماء على أن الخطبة والجمعة لا يلزم لها عدد، لأنه ما بقي إلا 12 رجلا. وقيل إن العبرة بابتداء الخطبة، فإذا كان ابتداء الخطبة فيه العدد الكافي فيكفي ولو انصرف بعضهم. وبعضهم يقول إنه يلزم العدد 40، وبعضهم يكتفي ب12 لهذا الحديث 12 رجلا، وبعضهم يقول يكفي 3، وبعضهم يقول يكفي 1 مع الإمام إذا حصلت الجماعة كفى. وهكذا أقوال للعلماء رحمهم الله. وليس في هذا الحديث دليل على العدد، لأنه يخبر عن الواقع، أن الواقع بعد أن صرفوا ما بقي إلا كذا، فيحتمل أنه لو بقي أقل من هذا صح، أو أن المعتبر هو ما كان عند بدء الخطبة أنه العدد الكافي. وهكذا فالحديث هذا يدل على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، فاستدل به بعضهم على أنها على أن الخطبة كانت بعد الصلاة والله أعلم. وإلا فما يظن من الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين كما قال الله جل وعلا عنهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإنما قد أدوا الصلاة وشعروا أنهم أدوا الواجب فخرجوا لهذه التجارة ليأخذوا غرضهم منها. فأنزل الله جل وعلا عتابا لعباده المؤمنين: وإذا رأوا تجارة أو لهوة، واللهو هو الطبل الذي يضرب عند قدوم التجارة، أو لهوة انفضوا إليها، يعني انصرفوا إليها، وتركوك قائما في خطبتك. ثم عاتبهم جل وعلا بأن ما عند الله خير لهم من هذه التجارة واللهو، فعليهم أن يلزموا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصرفوا عنه. فكان الصحابة بعد هذا لا ينصرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حال من الأحوال حتى يأذن لهم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير بكسر العين المهملة وسكون المثناة التحتية فراء. قال في النهاية: قوله بكسر العين المهملة، العين عير، العين الأولى، والمهملة يعني غير المنقوطة، المنقوطة تسمى معجمة، وغير المنقوطة تسمى مهملة، يعني عير وليست غير، وليست بالغين. وسكون المثنات، المثنات التاء، عير والياء، لأنها كلها مثنات بنقطتين، عير ساكنة، الياء ساكنة، عير. ثم الراء بحسب الإعراب، الحرف الأخير بحسب الإعراب، جاءت عير، رأيت عيرا، مررت بعير، وهكذا. قال في النهاية: العير الإبل بأحمالها. الإبل إذا كانت محملة تسمى عير، وإذا لم تكن محملة فلا تسمى عير. والمثل عندهم بعد وقعة بدر قال: لا في العير ولا في النفير. العير عير أبي سفيان وهي قادمة من الشام مثلا، والنفير الاستنفار الذي خرج من قريش. إذا أرادوا أن يقولوا عن هذا الرجل بأنه لا قيمة له ولا يؤبه به قالوا: لا في العير ولا في النفير. وإن كان منهم الربح وهم بنو زهرة، لما أتاهم الخبر بأن عيرهم سلمت قال لهم زعيمهم وكان مطاعا فيهم، قال: ما دام أن العير سلمت لما نعرض أنفسنا للخطر؟ فمن يخرج من أحد من بني زهرة فصار مطاعا سيدا فيهم محبوبا مقدرا. لما منعهم من الخروج إلى بدر مع النفير الذي خرج أخيرا. قال: من الشام فانفتل بالنون الساكنة وفتح الفاء فمثنى فوقية، أي انصرف. انفتل بسكون النون، يعني النون ساكنة، يعني خرج. أو انصرف. قال: أي انصرف الناس إليها حتى لم يبق، أي في المسجد. انفتل وفتح الفاء فمثنات فوقية، المثنات الفوقية هي التاء، يعني نقطتين فوق تكون تاء، مثنات تحتية هي الياء. انصرف. قال: الناس إليها انصرف حتى لم يبقى. انصرف الناس إليها. انصرف الناس إليها حتى لم يبقى، أي في المسجد، إلا 12 رجلا. رواه مسلم. قال: الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة أن يخطب قائما، وأنه لا يشترط لها عدد معين كما قيل إنه يشترط لها 40 رجلا، ولا ما قيل إن أقل ما تنعقد به 12 رجلا كما روي عن مالك، لأنه لا دليل أنها لا تنعقد بأقل. الخبر من جابر ما بقي إلا 12 رجل وصلوا جمعة، كملوا صلاتهم جمعة، معناه ما يلزم من هذا أن يكون لو بقي أقل من 12 ما صلوا. قال رحمه الله تعالى: وهذه القصة هي التي نزلت فيها الآية وإذا رأوا تجارة الآية. وقال القاضي عياض: إنه روى أبو داود في مراسيله أن خطبته صلى الله عليه وسلم التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة، وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة، وأنه قبل هذه القصة كان يصلي قبل الخطبة. قبل هذه القصة كان يصلي ثم يخطب، فلما صار هذا عرضة لتركهم الخطبة قدمت الخطبة على الصلاة. قال القاضي: وهذا أشبه بحال أصحابه، والمظنون أشبه بحال الصحابة أنهم ما انصرفوا إلا بعدما صلوا، وما يعلم أن الصحابة انصرفوا وتركوا الصلاة للتجارة واللهو. قال القاضي: وهذا أشبه بحال أصحابه، والمظنون بهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.